إلى أن ضمني بلد تسامى بشرع الله ميمون الجناب تنفست الحشا الصعداء لما شممت أريجها بعد العذاب شممت أريجها بعد العذاب إلى أن ضمني بلد تسامى بشرع الله ميمون الجناب تنفست الحشا الصعداء لما شممت أريجها بعد العذاب شممت أريجها بعد العذاب.